بأن الله يستحي كرما منه سبحانه ورحمة ولطفا لعباده أن يرد يدي الداعي المتضرع إليه إذا رفعهما إليه أن يردهما صفرا، إما أن يعطيه طلبه أو أن يحول دعاءه إلى شيء آخر لا يعلمه هو، كأن يدفع عنه البلاء والمصائب أو يدخر له في الآخرة. إذا وفق الله العبد إلى الدعاء فدعاء استجاب له، لأن الله وعد بالإجابة، ولكن الإجابة تأتي إما بتحقيق المطلب أو دفع ما هو أعظم مما لا يعلم العبد من المصائب والبلاء، أو أن يدخر له ذلك في الآخرة وهو هناك أحوج. وإن كان ابن آدم يحب دائما النعمة العاجلة، لكن هناك أحوج هو إلى دعائه وإجابته. وهذا الحديث يفيد مشروعية رفع اليدين في الدعاء بصفة عامة دون تخصيص مكانا دون مكان أو وقتا دون وقت، أن من دعا الله يشرع له رفع اليدين إلا إذا كان هناك ما يمنع، كالدعاء في السجود والدعاء في الركوع، هنا مانع شرعي يمنع، لأن يديك على الأرض وأنت ساجد، وهذا المقام الذي ينبغي أن يكثر فيه العبد الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. يلاحظ بعض الناس يفعل هكذا في السجود، يضع كفين ظهر الكفين على الأرض بدعوى أنه يدعو بيديه، وهذا غلط. في السجود تسجد على 7 أعضاء تدعو دون رفع لليدين، لا يشرع هنا رفع اليدين. وكذلك في الركوع لا يشرع رفع اليدين. فيما عدا ذلك، وانت خارج الصلاة أو بعد الصلاة، رفع اليدين مشروع ولا ينبغي أن ينكر، اللهم إلا إذا كان هناك صفة قارئة وهيئة قرأت على رفع اليدين ومنعت تلك الصورة وتلك الهيئة، لا رفع اليدين ولا الدعاء. فأولئك الذين اتخذوا عادة إذا صلى الإمام بالمأمومين أقبل عليهم بعد الصلاة فرفع يديه يدعو، والمأمومون يرفعون أيديهم فيؤمنون، هذه الهيئة، مجموع هذه الهيئة من رفع اليدين ودعاء الإمام وتأمين المأمومين رافعين أيديهم جميعا، هذه الصورة يقال فيها بدعة. فرق بين أن يقال الدعاء بدعة ورفع اليدين بدعة، وبين أن يقال هذه الهيئة وهذه الصفة بدعة، هذا شيء يدركه طالب علم. هذه العادة عند كثير من الناس في بعض الأمصار، المأمومون لا ينصرفون أبدا حتى يدعو الإمام بهذه الطريقة ويؤمنوا على دعائه، يجلس ينتظر. والهيئة هذه إنما قلنا فيها إنها بدعة لأنها لم تحدث ولم يحصل شيء من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى رفع اليدين للأفراد بصورة دائمة غير مألوفة وغير معروفة من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الدعاء ثابت. خص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان بعد الصلاة بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وربما فسر بعضهم الدعاء أدبار الصلوات المفروضة بالدعاء بعد السلام، وإن كان هو هذا محل نزاع، وهل المراد بأدبار الصلاة آخر الصلاة لأن دبر الشيء من الشيء، دبر الصلاة آخر الصلاة قبل أن تنتهي الصلاة، هذه دبر الصلاة. ومنهم من فسر بالدعاء بعد السلام. وعلى كل الأحوط عدم ملازمة رفع اليدين في هذه الحالة والمواظبة على ذلك، لأن هذه السورة وهذه الآية غير مأثورة، والله أعلم. التعليق الثاني، نحن نتتبع بعد النقاط للتعليق، وإلا إعادة الأدلة التي سردت لا داعي لإعادتها. من ذلكم قوله، وهذا يجده من نفسه بعد سطر، كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى، يعني والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، سيأتي الكلام على هذا. أراد بعضهم أن يتخلص من التناقض الذي وقع فيه المؤولة الذين ينفون علو الله تعالى ومع ذلك يرفعون أيديهم، لما نوقشوا في هذا قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، لذلك نرفع أيدينا لا لاعتقاد بأن الله في العلو. جواب، جواب تخلص وتملص لا يمشي. الإثبات بأن القبلة، بأن السماء قبلة الدعاء يحتاج إلى دليل. من أخبرك بأن قبلة الدعاء، بأن قبلة الدعاء السماء؟ وهذا شيء لا يثبت إلا بتوقيف، وهذا باطل. وكل داع يجد من نفسه القصد إلى العلو. العبد الذي يدعو الله مضطرا لو حاول أن يصرف ذهنه قبل رفع اليدين من اعتقاد العلو والتطلع إلى العلو ما استطاع، بمجرد أن يقول يا الله يشعر أن ضميره يلتفت إلى فوق قبل أن يرفع يديه. ولكن الناس يتكلفون، القوم متكلفون ومتناقضون. الثالث، ثالث عشر، الإشارة الحسية، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه سبحانه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما يجب له، بما يجب على العباد أن يعتقدوا لله، وما يثبت لله، وما يمتنع على الله. أعلم الناس من جميع البشر الذي اختاره الله واصطفاه وأوحى إليه وأرسله رحمة للعالمين، إذا كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة، استنكار هذه الإشارة واعتبارها بدعة أو كفرا أو فسقا أمر خطير على القائلين بذلك. لما كان في المجمع الأعظم، في أعظم اجتماع حصل، أعظم اجتماع، أما من حيث العدد ربما حصل بعد ذلك عدد أكبر من ذلك والناس في ازدياد، لكنه أعظم اجتماع من حيث المكانة والمنزلة، إذ هم أمة، ذلك مجتمع لا يتكرر ولن يتكرر خير هذه الأمة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم وأكثر قدرا ومنزلة في نفوس المؤمنين الذين لا يكفرونهم ولا يلعنونهم بل يترحمون عليهم ويحبونهم. الذي لم يجتمع لأحد مثله مثل ذلك الاجتماع لا من حيث العدد ولكن من حيث المكانة والمنزلة في اليوم الأعظم في يوم عرفة في المكان الأعظم في المكان الأعظم في أرض عرفة عشية يوم عرفة بعرفة. قال لهم بعد أن خطب فيهم خطبته المشهورة وبين فيها الأحكام وبين فيها أشياء كثيرة لأنها حجة الوداع، فأن الله أعلم بأنها حجة الوداع ولم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا نحو من 80 يوما عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليوم قال لهم بعد أن خطب فيهم أنتم مسؤولون عني أيها الصحابة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن نشهد معهم، والشهادة معهم من الإيمان، يجب أن يشهد كل مسلم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ التام، لم يكتم شيء، لم يترك شيئا مكتوما اطلعت عليه المتسوفة فيما بعد فصلاة الفاتح كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه بلغ كلما كلف بتبليغ صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رفع إصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء وهو الله، قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يقول الشارع ناقلا لكلام شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة عندما نقرأ هذا النص وهذه الخطبة وهي مرفوعة إلى الله، وكأننا نشاهد ذلك اللسان الكريم لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمن رفع إليه إصبعه اللهم اشهد، ويقول الشارع ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا حاجة مع بيانه صلى الله عليه وسلم وتبليغه وكشفه للحقائق وإيضاحه للأمور، لا حاجة إلى تنطع المتنطعين. التنطع هو التشدد في غير محل التشديد، التشديد عندما تنتهك حرمات الله وينكر شيء من صفات الله وينتقص، أما التشدد في الإشارة تنطع، وحذلقة المتحذلقين، الحذلقة دعوة زيادة الحذق أكثر مما هم فيه يدعون ما لديهم من الشطارة والفهم والفطنة. والحمد لله رب العالمين.